بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بمشيئة الله الكلام عن هذه المحاور الأساسية للحوار مع المراهقين لتحقيق النتائج المثلى وأفضل نتائج. فكان من ضمن هذه المحاور المحور العاشر، وهو لا تخاطبه أنه ما زال طفلا، لا تخاطبه على أنه ما زال طفلا. ده محور من المحاور المهمة في معاملة المراهقين، أنك لا تعامله أنه ما زال طفل صغير، طفل الابتدائي، مرحلة التي كان يعيش فيها. طبعا الطفل في مرحلة الابتدائي كان ممكن هو يعني يعجب ببعض الألفاظ وبعض العبارات وبعض الحركات من أبيه أو أمه، لكنه عندما يكبر يعني لا يحب ذلك ولا يعجبه ذلك. يعني مثلا الأم كانت بتدلعه، الأب كان بيدلعه، مش كان توتو ده راجل كبير، ده توتو برضه، ده بينك وبينه ماشي، لكن مش قدام الناس كده هو تبقى توتو وسوس وميمي. لا طبعا الدلع دوت كان الطفل بيرضى عنه وهو صغير، كان مبسوط جدا ان والده بيدلعه او ان امه بتدلعه وانها بتنجيب العبارات الطيبة ديت. لكن لما الشاب بيكبر او لهذا الطفل يصل الى مرحلة البلوغ، فلا شك ان الوضع بيتغير، يحتاج ان يسمع عبارات اخرى، عبارات فيها الرجولة تشعره ان هو انتقل من مرحلة لمرحلة. هو كان طفل صغير لكن النهاردة ما بقاش طفل صغير بقى، يبقى لابد ان هو ينادى بعبارات اقوى، يعني الأقل ما فيها ينادى باسمه أو ينادى بكنية، ينادى بكنية. يعني مثلا أنت تكني ابنك تسميه مثلا أبو هريرة، أبو الدرداء، أبو حفص، أبو أي حاجة، المهم أنك أنت يعني تكنيه، أبو ذر، تسميه أي كنية. فلما ابنك يجي مين جاي؟ يلا ده أبو حفص وصل، خلاص أبو حفص وصل، يحس أنه أسد داخل البيت، أنه غضنفر وصل لعرينه، فهنا يشعر برجولته ويشعر بكيانه. لكن لما تقول ايه ده نونو وصل، نونو وصل، نونو ده مين ده الراجل الكبير ده نونو، طبعا ما ينفعش هذه العبارات. فالغلام او الشاب عندما ينتقل من مرحلة الطفولة الى مرحلة البلوغ والمراهقة لابد ان يختلف الحوار، بعد ما كان الحوار في هذا الاسلوب من الدلع والعبارات المرنمة، لكن الان اصبح هو يعني في مرحلة بين الطفولة وبين الرجولة. مرحلة المراهقة دي أكنه حبل بيربط بين مرحلتين، مرحلة الطفولة ومرحلة الرشد، وهو بيتعلق على الحبل اللي في النص ده، ماشي على الحبل اللي في النص ده، يعني كأنها مرحلة بين قمتين، هو يتجاوز هذه المرحلة. فإذا مر على هذه المرحلة بهدوء وبسلام وبرجولة وصل إلى مرحلة الرشد كذلك برجولة. لكن لو اتدلع وصار طفلا صغيرا لا شك أن دوت هيبقى له سلبيات كبيرة. فيقول إن هنا ينسى الآباء أن المراهق في هذه المرحلة يجب أن يؤكد ذاته. في هذه المرحلة المراهق عايز يعمل إيه؟ عايز يؤكد ذاته، عايز يستشعر إن هو كبر، إن هو راجل، إن هو له رأي، إن هو أصبح له وجود في البيت. يعني لابد إن هو يؤخذ رأيه في بعض الأشياء في البيت، ولو كانت هذه الأشياء أشياء بسيطة. إيه المانع مثلا إن وإنتوا بتلتقم في النساء، طيب إحنا إن شاء الله بكرة هنتغدوا إيه؟ سؤال عادي ممكن يطرح. طيب وكل واحد يقول ممكن نتغدى ايه كده، فده يقول وده يقول وده يقول. الابن لما يشارك يشعر ان هو بيشارك في قرار في البيت، وخصوصا لما يجد ان الطبخة اللي قال عليها موجودة تاني يوم، مش كده؟ فيشعر ان قراره او كلامه او رأيه له اثر في البيت. فبنقول المشاركة مطلوبة. لو احنا مثلا عايزين نقضي اجازة يوم يومين، طيب نروحوا فين؟ او عايزين نخرج نتفسح شوية او نتمشى شوية، طيب هنروحوا فين؟ ممكن الأب ياخد الأولاد ويروح على طول، رايحين فين هنعرفكم دلوقتي، رايحين فين هتعرفوا دلوقتي، وفي الآخر يروح يقعد على الترعة. لا طب ايه المشكلة ان هو كان من الأول يقول لهم طب ايه رأيكم نروحوا فين؟ ده يقول وده يقول وده يقول، ونسمع منهم العبارات اللي ممكن يقولوها، ده عايز يروح فين وده عايز يروح فين، وانت في الآخر ممكن توصل على الترعة برضه، ولكن توصل بإيه؟ توصل بإقناع، أو توصل بطريقة يستشعر فيها من حولك إن هو ده الطريق أو هو ده المكان المتاح. ممكن الابن يقول لك عايزين نروح الحتة الفلانية، تقول له والله الحتة دي جميلة جدا، ولكن مشكلة ما علاش عربية نروحوا بيها، أو مشكلة إن ديت لازم يكون فيها كرنيه وإحنا ما عناش الكرنيه، أو المشكلة إن فيه لازم تذاكر والتذاكر قفلت، أو المشكلة الدنيا ضلمة، أو إن فيها مناظر قبيحة، أو ممكن أنت تاخد الفكرة اللي الابن قالها وتعمل لها نوع من التحجيم أو التوجيه، أو بمعنى أدق قتل الفكرة، أو بمعنى أدق إيه؟ قتل الفكرة. إيه المشكلة إن إحنا نسمع الفكرة وبعد كده نقتل هذه الفكرة، بس بدبلوماسية بهدوء بحقيقة، إن إحنا نقوله ليه مش هنروح الحتة الفلانية، ممكن تكون مكلفة، ممكن تكون بعيدة، ممكن تكون فيها مناظر قبيحة، ممكن فالابن يقتنع إن المكان ده مش مناسب، والبنت تقترح اقتراح ويطلع برضو مش مناسب، والتاني يقترح اقتراح ويطلع مش مناسب، وفي الآخر يبقى قرار مين اللي هيتنفذ؟ قرار الأب. بس هيحصل هنا صورة جديدة، إن الأبناء كلهم قابلوا هذا المكان، خلاص هم أدركوا إن المكان ده أنسب مكان وده أفضل مكان. المهم إن هنا الأبناء يشعروا بالمشاركة، حتى لو كانت مشاركة بسيطة جدا في مسألة بسيطة، هنتفسح هنروح فين، أو رح نتغدى إيه، أو هنعمل هنصيف فين، أو هنشتي فين، أو أي كلام من ده، بمجرد المشاركة لا شك إن دوت بيجعل للأبناء وجود في الحياة، بيشعر إن هو له كيان، مش إن هو زي الكرسي وزي الترابيزة في البيت، لا هو له وجود وله قيمة في البيت، يعني يستفاد منه. فالمراهق في هذه المرحلة يحتاج إلى أن يشعر برجولته إذا كان ولد، والبنت كذلك تحتاج أن تشعر بأنوثتها إذا كانت إيه؟ يعني بنت بدأت تدخل في مرحلة المراهقة، كذلك تحتاج أن تشعر بأنوثتها. طبعا تشعر بأنوثتها ديت يعني لازم أمها تحسسها أنها بنت مش راجل، ما ممكن تكون أختك واحدة في وسط رجالة مثلا، فدي هتبقى إيه؟ هل دي تتعامل زي الرجالة؟ يبقى لابد أن هذه الفتاة تأخذ حظ من التدليل من أمها ومن أبيها، إنها تستشعر من خلاله إنها بنت. وطبعا ده له أثر كبير جدا جدا في سلوك البنت في المستقبل. واحد يقول لك إزاي يعني كده هوت، يعني مثلا لما الأب يدلع بنته هل دوت له أثر في سلوك البنت في المستقبل؟ نعم، يجب على الآباء يعني والأمهات كذلك أن يقولوا بعض العبارات اللي فيها اللطف والحنان وزي ما يقولوا الغزل لبناتهم، مش للبنات اللي في الشارع، خلي بالك، لمين؟ لبناتهم. يعني واحد يكلم بنته، بيكلم بنته يقول لها أي عبارات حلوة، يقول لها إيه شعرك الجميل دوت، مش عارف إيه قسمات وجهك الطيبة ديت، مش عارف إيه، يقول لها كلام يعني فيه رقة، فيه لطف، فيه لين. لماذا؟ لأن هذه الفتاة تحتاج كذلك لإثبات أنوثتها. فزي ما الراجل محتاج لإثبات رجولته ومحتاج إن هو يتقال له كلمات فيها الرجولة ويشارك في إصدار القرارات، كذلك البنت تحتاج أنها يتقال لها كلمات فيها عطف ورقة وتوضح من خلالها أنها بنت. البنات في البيت لو لم يقل لهم هذه العبارات بيحصل عندهم نوع من الفقر، نوع من الفقر، بس بيسموه الفقر العاطفي. الفقر إيه؟ الفقر العاطفي. فتبقى البنت محتاجة أي حد يقول لها كلمة حلوة، فتبقى ماشية في الشارع واحد يقول لها يا جميلة، تبص لي على طول وقعت في حبه ومشت وراه وسمعت كلامه وخلاص، يبقى كده انحرفت ولا ما انحرفتش؟ مجرد بس ان واحد في الشارع قال لها يا جميلة. لكن لو في البيت ابوها بيقول لها ده انت جميلة جدا، ده انت مش عارف ايه، ده انت قمر، ده انت ويفضل يدندل لها، ماشي مش مشكلة، بس هو يعني بيحقق لها رغبتها بانها تشعر انها بنت وانها مقبولة اجتماعيا، وما بيخليش عندها هذا الفقر وليها كيانها داخل الأسرة. الأب لو لم يشعر أبنائه بالثقة والرجولة فإن هذا ينعكس على تصرفات الأبناء. أولا لابد أن يكون في ثقة بين الآباء والأبناء، يعني الابن لابد أنه يثق في والده. يثق في والده إزاي؟ يعني الأب لما يوعد بحاجة ينفذها ولا يضحك على ابنه؟ لازم ينفذها. يعني ممكن تكون أنت مثلا متضايق وزعلان ويقول لك طب اهدى بس انت، هدي دلوقتي وهجيب لك بكره اللي انت عايزه. يجي بكره ها فين؟ يقول لك يا راجل انا كنت بهدي اعصابك. طبعا يبقى كده طلع هو كذاب، مش كده؟ ده كذب. ما يجوز هذا. النبي عليه الصلاه والسلام لما راى المراه وهي تقول لابنها الصغير تعالى اعطك، بتقول له تعالى اعطك، تعالى هديك حاجه، فعايزه تجيبه، فالولد جه عليها، فالنبي مثلا قال لها ماذا تعطيه؟ قالت أعطيهما التمرة. قال أما أنك لو لم تعطيه لا حسبت عليك كذبة. يعني لو انت ما اديتهوش كانت فعلا بقت كذبة. يبقى معنى كده ان ده فيه كذب. ما ينفعش انك انت تكذب على ابنائك وتقول له هديك وما تدوش، او تعده بشيء هتعمله له ولا تعده، تقول له مثلا هجيب لك بكرة الكتاب اللي انت عايزه وما تقوم جاي ما يجيبهوش، او تقول له بكرة هوديك المشوار اللي انت عايزه. يبقى ممكن ابنك يجي يقول لك بكرة في دوري في المدرسة وعايز اشترك في الدوري، انت تقول له بس خلاص بكرة ان شاء الله هديك الموافقة. يصبح الصبح يصحي فيك الموافقة، الموافقة تقول له موافقة ايه؟ لا لا لعب ولا حاجة، ما فيش لعب. يبقى انت كده هوت يعني بتفقد الثقة فيك، بتخليه لا يثق في كلامك بعد ذلك. يبقى بعد كده لما يجي يقول لك حاجة او يطلب منك حاجة وانت تقول له بكرة او بعد بكرة هيصدقك؟ مش هيصدقك، وبالتالي هيحدث بعد ذلك نوع من العناد، هيحدث نوع من العناد كما سنرى، انك بعد كده الابن يجي يطلب منك يقول لك مثلا انا عايز قلم، عايز دفتر، عايز اروح النادي، عايز اعمل كذا، تقول له خلاص انا بكره هوفي لك، يقول لك لا دلوقتي. لا دلوقتي ليه؟ ان هو جربك. لا طب بكره، لا دلوقتي، لا بكره، لا دلوقتي، ويحصل عناك ويحصل زعيق، والاخر تقوم جاي واخد لك علقه محترمه وتنام برضو وانت متعكنن ومش هتاخد اللي انت عايزه. ولكن بيحدث ايه في النهايه؟ نوع من العناد. ممكن يحدث صوره اخرى، ان الابن عندما يرى ان والده بصفه مستمره هو اللي بينفذ تعليماته، هو اللي بينفذ كلماته، فبيحدث عنده نوع من السلبيه، نوع من السلبيه، يقول لك ما انا كل ما اقول على حاجه ما بتتنفذش، كل ما اطلب حاجه ما بتتعملش. فيحدث ايه للابن؟ يحدث عنده نوع من الاعتماديه، انه يعتمد دائما على الاسره، يعتمد على الاب. مين اللي هيجيب؟ خلاص ابويا هيجيب. مين هيجيب؟ امي هتجيب. مين اللي هيعمل؟ خاله هيعمل، عمي هيعمل. لكن هو يعمل؟ هو يبدع؟ هو يبتكر؟ لا. فيفقد هذه الروح، يذهب من عنده هذا القدر من القدرة على الابتكار، إن هو كان ممكن يبتكر، كان ممكن يبدع، كان ممكن يشارك، لكنه لما رأى أن المربي أو الأب بيقتل هذا، بأن هو ما بياخدش رأيه، أن هو بيعد ثم يكذب أو لا ينفذ هذا الوعد، فقد المصداقية وفقد الثقة، وبالتالي أصبح سلبي. قالك بدل ما أنا أخلاقي تسوء وأزعق وأشتم، وده ما يصحش وده عيب وده حرام، ما يجوز أن أفعل هذا، يعمل إيه؟ يبقى سلبي. ولما يبقى سلبي يبقى شخصية اعتمادية، يعتمد بقى على والده وعلى أمه في قضاء كل حاجاته وكل رغباته. فالحوار حتى يكون حوارا ناجحا لابد أن يعتمد على احترام رأي المراهق ومرحلة المراهق. كذلك كما ذكرنا قبل ذلك أن احترام فكره واحترام رأيه مما يؤدي إلى نتيجة إيجابية في الحوار، لأن الشاب أو الطفل في هذه المرحلة عندما ينتقل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة لابد أنه هناك تغيرات كثيرة جدا تحدث في حياته، تغيرات كثيرة تطرأ عليه كما ذكرنا في جسده، وتغيرات نفسية، وتغيرات في انفعالاته، تغيرات اجتماعية. كل هذه التغيرات تطرأ عليه دفعة واحدة، ولأنها تطرأ عليه دفعة واحدة فتحدث عنده نوع من الارتباك. تخيل كده ان انت كنت عايش طفل امن، ما فيش اي حاجه شغلاك، ومره واحده لقيت انفعالاتك بتتغير، لقيت نفسك بتثور وتغضب وبتتنرفز، وممكن انك انت تتعصب، وممكن انك انت تعاند، وممكن تعمل حاجات ما كنتش بتعملها قبل كده. فبتتغير جسمك، شكله بيتغير، حجمك شكله بيتغير، احلامك شكلها بدات تتغير. كل التغيرات اللي بتطرا على الانسان مره واحده ديت بتعمل له نوع من الربكه النفسيه، نوع من الربكه النفسيه. ودوت اللي هيدفعنا ان احنا نناقش مع بعض مظاهر النمو عند الشاب في المرحله هذه، مرحله ايه؟ التغيرات النفسيه، او مرحله النمو في المرحله ما بين 12 سنه او 11 سنه الى 14 سنه. دي مرحلة، هذه المرحلة يحدث فيها تغيرات نفسية، ويحدث فيها كذلك تغيرات اجتماعية وتغيرات جسمية. والمرحلة التي تليها أيضا مرحلة من 15 لغاية 18 برضو دي مرحلة تانية بيحدث فيها مجموعة أخرى من التغيرات، وبعد كده هو من 19 ل 21 يحدث مجموعة ثالثة من التغيرات التي تطرأ على الشاب. فبداية نقول أن الشاب عند بلوغه يمر بتغيرات هائلة. هذه التغيرات التي تحدث بداخله اللي هي التغيرات النفسية تؤثر على سلوكه، تؤثر على سلوكه، وكذلك يؤثر على السلوك بعض المظاهر الاجتماعية. يعني بسبب نمو الشاب هذا الطفل الذي كان صغيرا بسبب نموه الفجائي بيحدث عنده مجموعة من التغيرات النفسية والتغيرات السلوكية اللي بتخليه يسلك في حياته تصرفات غريبة هو ما كانش يعرف هو بيعملها ليه. يعني مثلا الطفل هو طفل صغير لعله ما كان يفكر مثلا في ان هو يدخن وكان يكره ريحة السجاير ويكره اللي بيدخنه، لكن لما يصل لمرحلة المراهقة تجده يفكر في التدخين وتبقى دي بالنسبة له مشكلة انه بدأ ايه؟ بدأ يفكر في التدخين. فهناك مجموعة من المشاكل بتطرأ، ذكرنا بعضها ونذكر الآن بعض عناصرها سريعة، منها مثلا التدخين أو النفور من الوالدين والكبار. الطفل دايما عنده نفور من أبويه، مش عايز يسمع كلامهم، مش عايز يقعد معاهم، مش عايز يصاحبهم. كذلك معاكسة البنات، تجد مثلا الابن لما بيكبر ويصل لمرحلة المراهقة عنده ميل لمعاكسة البنات في الشارع، هو بيعكسهم كده ليه؟ هو انت بتعكسها ليه؟ يقول لك هي كده انا ما ليتني بعكسها، مفيش دافع معين بيدفعه للمعاكسة، لكن هو بيعاكس البنات في الشارع. كذلك احيانا يظهر على سلوك الابن قلة الادب وسوء الاخلاق، قلة الادب وسوء الاخلاق. طبعا خد بالك ان يعني سوء الاخلاق هذا لا ينتج مرة واحدة، ولكن ده بيحدث في نفسه تغيرات كثيرة وبيمر بمراحل كثيرة بتؤدي به إن هو يتغير أخلاقه أو تتغير سلوكياته. منها كذلك إدمانه بقى التلفزيون والسينما وهذه الملهيات، منها كذلك الملابس الغريبة والعجيبة اللي الشباب ممكن يلبسها، الاهتمام بقراءة القصص الجنسية، وكذلك غروره أو إعجابه بنفسه. كذلك في هذه المرحلة نشعر بالتأخر الدراسي، يبص لها مثلا الولد في المرحلة الابتدائية ممكن يكون جاب 99%، يدخل في الإعدادي تبص تلاقيه عمال يقل، سنة أولى يقل، سنة تانية يقل، سنة تالتة تبص تلاقيه بالكاد يعني بالعافية عشان يجيب له مثلا 80% ولا 70% بمجهود هائل. طب ليه ده؟ ليه التأخر الدراسي اللي حصل؟ وبعد كده يدخل في ثانوي تبص ليه مش عارف يعمل حاجة، مش عارف ينجح، يدخل سنة أولى مش عارف ينجح، سنة تانية مش عارف ينجح، يفضل يقعد في السنة مرة واثنين عشان يقدر يعدي. إيه أسباب هذا التأخر الدراسي؟ ده برضو بيرجع لنموه النفسي أو لهذه التغيرات التي سنتلو عليكم شيئا منها. كذلك في هذه المرحلة المراهق بيهتم بمظهره اهتمام كبير جدا، وأحيانا يهمل في نفسه إهمال كبير جدا، يعني بيبقوا طرفي نقيض. ممكن تجد واحد في مرحلة المراهقة مهتم جدا بملابسه، مهتم جدا هو يقف قدام المراية ويفضل يشيك نفسه ويصرح نفسه ويحط كريم، مش نافع يمسحه ويحط كريم تاني، مش نافع يغسل راسه ويحط زيت، مش نافع يشيله ويحط جل، يفضل يمكيش في نفسه قدام المراية ولا بتاع ساعة، ويفضل يلبس قميص ويقلع قميص، يلبس قميص ده بنطلون دوت مش نافع، يقوم قلع البنطلون لابس قميص ويفضل يغير. ليه؟ عشان يحط نفسه في فورمة معينة، مهتم اهتمام كبير جدا بالمظهر العام. في واحد تاني في نفس السن لكنه لا يعبأ بهذا، تبص لقيه أي حاجة أسحبها من الدولاب من غير ما يكوي البس، يبقى الكرمشها ومكسرة والزرار مقطعها ومش مشكلة عنده وماشي فيها عادي مفيش مشكلة. فهذه بتبقى برضو يعني من مظاهر هذه المرحلة، إما أنه هو يبقى مهتم اهتمام كبير جدا بمظهره أو أنه هو يبقى مش مهتم خالص بهذا المظهر. كذلك من المظاهر تقصيره في الصلوات، ودي بتبقى غريبة جدا أنك تجد مثلا الابن ممكن يكون منشأه في بيت صالح، أبوه بيصلي وأمه بتصلي والأسرة كلها متدينة، ويجي هو كان بيصلي برضه وبنحافظ على الصلاة فرض، تجده يكسر عن أداء الصلوات، وساعات ينزل يصلي يوم جاي مزوغ، يروح يقعد على أي حتة وما يصليش، ويرجع إيه صليت؟ آه الحمد لله، وهو بيتكلم عن صلاة امبارح، هو صلى امبارح، صليت الظهر؟ قول آه صليت الظهر، هو الظهر بتاع امبارح في راسه، وكأنه يعرض على أهله. طيب إذن ده صورة أيضا من صور التغيرات التي طرأت على الابن في هذه المرحلة. كذلك المطالب المادية الكثيرة، إن في هذه المرحلة بتكثر طلباته المادية، تبص ليه عايز كذا، ينزل مشوار صغير عايز مصروف كبير، جنيه واثنين جنيه وخمسة جنيه وعشرة جنيه، عايز يشتري حاجات، عنده شهوة الشراء، عنده شهوة الشراء، عايز يقتني أشياء، لانه بيشوف مع اصدقائه دوت، يشوف معاه قلم كويس، يشوف دوت لابس مش عارف ايه، وده جايب ميداليه كويسه، وده جايب كذا، وده جايب كذا، عايز يعمل زيهم ويشتري كما يشترون. ولذلك تجد ان هذا السلوك بيظهر في البيت ان هو لما يجي ياخد فلوس هياخد منين؟ من امه ولا من ابوه؟ هياخد منين؟ من والدته، والدته اللي هو هيقدر يعني يستنزف الاموال التي معها، يقول لها هاتي فلوس، تديله مسكينه طيبه، تديله يقول لها انا عايز تاني، أما فلوس ما كفيتش يفضل يعيط لها ويعمل لها قطة لغاية ما تديله. طب لو ما رضيتش يعمل لها أسد ويخربش بقى وهاتي ومش عارف ايه ويقل أدبه علشان ياخد. وزي ما قلنا قبل كده ان ايه، ان الأب بيسرف يسرف ولا يدري، والأم بالداري ولا تداوي. فالأم بالداري على قلة أدب ابنها وسوء أخلاقه، وان هو عمال يستنزفها في الأموال، عمال ياخد منها مصروف في مصروف في مصروف، ومش عايز تقول لأبوه، مش عايز تقول ليه، عشان ما ضربوش. حنينة حنينة، هي خايفة لحسن الأب يمسك الواد يفرمه، وبالتالي خلاص مش هتقول. والابن وكأنه فهم الخطة، عارف ان أمي مش هتقول لأبوي عشان أمي بتحبني، وبالتالي مش يتدلع بعقل، يتدلع بهبل، ويفضل يتدلع وياخد من أمه، ياخد ياخد ويقول أمه سكتة، ومش عايزة تقول الأب، لأن الأب فعلا لو عرف ممكن يعامله معاملة قاسية جدا، ممكن يحاسبه حساب شديد جدا، تعمل راجل على أمك وكده هو تون جاي ماسكه ضربه ازاي. أحيان نادرة، أحيان نادرة ما تجد أن الأم شديدة والأب هو اللي متهاون، دي بتبقى أي أحيان نادرة يعني. فبنقول أن سلوك الابن، سلوك الابن السلوك السيء دوت بيكون إما بسبب النمو والبلوغ، أو أن هذا السلوك يكون بسبب التربية وقيم المجتمع المحيط. يبقى السلوك اللي هو بيطرق على الابن ده بيكون نتيجة إيه؟ إما أنه يكون نتيجة نمو، وأن دي مرحلة نمو فبيحدث فيها هذا التغير السلوكي، أو أن المجتمع وقيم المجتمع ومبادئ المجتمع هي التي تدفع الابن لمثل هذا السلوك. فقبل ما نبدأ نقول أن احنا دايما نقول المراهقة، المراهقة. طيب هل هناك فرق بين المراهقة والبلوغ؟ هل هناك فرق بين المراهقة والبلوغ ولا الاثنين حاجة واحدة؟ نسمع كده منكم، هل هناك فرق بين المراهقة والبلوغ ولا الاثنين حاجة واحدة؟ حد يقول لنا كده، تفضل. البلوغ قبل المراهقة، ماشي. المراهقة قبل البلوغ وبعد البلوغ، ماشي. طب ايه هي المراهقة وايه هو البلوغ؟ احنا لسه برضو ما عرفناش الموضوع، تفضل. المراهقة على النفس والبلوغ على الجسم، ماشي. ايه تاني، ايه الفرق بين المراهقة والبلوغ؟ طيب بالنسبة للبلوغ، هذا نمو في أجهزة الجسم التناسلية، ده نمو فبيحدث البلوغ. كما قال هو بدء عمل الجهاز التناسلي وما يصاحبه من تغيرات خارجية وداخلية في الجسم والنفس. هو بدء عمل الجهاز التناسلي. الجسم فيه أجهزة كثيرة، الأجهزة دي موجودة في جسمك، لكن في منها اللي بدأ عمله وفي الذي لم يبدأ عمله. يعني مثلا لو احنا لقينا طفلة صغيرة كده هوت عندها 4 سنين 5 سنين، هل البنت ديت في بطنها في رحم ولا مفيش رحم؟ مفيش رحم. لا في رحم طبعا، دي فيها رحم اكيد، دي فيها رحم، لكن هل هذا الرحم مهيئ للحمل؟ وهي عندها 4 سنين غير مهيئ، 5 سنين 6 سنين 7 سنين 8 سنين يبدأ يتهيئ، 9 سنين ممكن البنت تبلغ وتتهيئ للحمل فعلا. يبقى الجهاز نفسه موجود ولا مش موجود؟ موجود، لكن بدأ عمله امتى؟ لما وصل لسن معين. فكذلك الأجهزة التناسلية عند الإنسان موجودة، لكن بدأ عملها امتى؟ بدأت في مرحلة معينة في سن معين. فبنقوله ان هنا البلوغ هو بدء عمل الجهاز التناسلي وما يصاحبه من تغيرات خارجية وداخلية. تغيرات خارجية وداخلية يعني لما الإنسان بيبدأ يبلغ بتبقى فيه مظاهر لهذا البلوغ خارجية على شكله، يعني بتغير شكله ولا يفضل زي ما هو شكله؟ بتغير شكله. يعني الطفل اللي كان صغير دوت بتبص لقيه بعد كده هو بدأ شنبه يطلع كده هوت، ويزولك شنبه يخضر، صح ولا لا؟ صح مش كده؟ شنبه بقى يبدأ يخضر ويبدأ يطلع له لحية خفيفة كده هوت وشعيرات كده هوت في لحية، ويبدأ يظهر شعر في الإبط وشعر حول العانة، ويبدأ رائحة عرقه نفسها تبدأ تتغير، وصوته يحصل له يخشن بقى، يبقى أخ يخشن بقى صوته، يفضل يستعمل صوته بقى في التجعير في البيت، يجعر بقى، يفضل يزعق، دي حاجة جديدة عليه، صوت بقى خشن عمال يزعق، عمل لهم راجل في البيت. بعد ما كان صوته مسلسع كده هو زي البنوتة، بقى خلاص صوت النهاردة بقى كده هو بقى صوت خشن. وديت من مظاهر، دي من مظاهر الخارجية للبلوغ حصل دوت، لكن داخليا في تغيرات أيضا. إن أجهزة التناسلية دي أصبحت قابلة لقيام بوظائف أخرى، وظائف الإنجاب وما إلى ذلك من خلق الله تبارك وتعالى. يبقى ده بالنسبة للبلوغ، ده بدء عمل الجهاز التناسلي. أما المراهقة فهي التدرج، التدرج نحو النضج. خد بالك بقى، المراهقة هي التدرج نحو النضج الجسمي والعقلي والنفسي والاجتماعي. التدرج نحو النضج، مراهقة ديت يعني أنا ماشي في طريق النضج، في طريق الاكتمال، يعني بدأت تنمو. عارف أنت لما تزرع حاجة وتبقى مثلا، لو احنا رحنا نشوفه في الفلاحين زرعين القمح واللي كذا، بتبص ليه أخضر، ده في سبيله للنضج، كل يوم بيمر عليه السنابل بتقوى وبتشتد وكذا وكذا، ففي سبيله للنضج. كذلك الابن عندما يصل إلى مرحلة البلوغ فهو بدأ يدخل في مرحلة المراهقة. المراهقة دي اللي هيبدأ ينمو معها أجهزة الجسم، تنمو معها هذه الأجهزة. فبقولك هو تدرج في النضج. أي نضج بقى؟ يقول النضج الجسمي، جسمه يبدأ ينضج، عقله يبدأ ينضج، نفسيته انفعالاته تبدأ تنضج، كذلك وضعه الاجتماعي يبدأ ينضج. يبقى فيه تغيرات في المحاور هذه الأربعة، يحدث تغير في جسمه، يحدث تغير في نفسه، تغير في عقله كما ذكر. والبلوغ، البلوغ هو أحد مراحل المراهقة. البلوغ أحد مراحل المراهقة، يعني معنى كده أن المراهقة ليست مرحلة زمنية صغيرة محدودة بسنة أو اثنين أو ثلاثة. لا، احنا مثلا نقول أن البلوغ ممكن يبدأ الإنسان يبلغ هو عنده 10 سنين، 11 سنة في الأماكن الحارة، وفي بلادنا ممكن الشاب يبلغ وعنده مثلا 10 سنين، 10 سنين، 11 سنة ممكن يبلغ. لكن متى تبدأ مرحلة المراهقة معاه؟ البلوغ ده من علامات المراهقة، من علامات المراهقة أنه كده بدأ يدخل في مرحلة نضج، بدأ يدخل في مرحلة نضج، يعني أجهزة التناسلية بدأت تنضج، أجهزة الإنفعالية والعصبية بدأت تنضج، هو بدأ ينضج اجتماعيا في التعامل مع الناس، جسمه بدأ ينضج، عضلاته بدأت تقوى، جسمه بدأ يكبر، مش كده؟ كانش صغير بقى، بدأ يكبر، بص لي عظمه كبر وجسمه كبر وإيده كبرت ورأسه كبرت وجسمه بدأ يتفاعل مع إيه؟ مع الأيام، كل يوم الجسم فيه تغيرات كبيرة جدا. فالمراهقة لها 3 مراحل، المراهقة بقى لها 3 مراحل، العلماء بيسموها مرحلة مبكرة، مرحلة مبكرة اللي هي البلوغ، المرحلة المبكرة اللي هي إيه؟ اللي هي البلوغ، واللي بتبدأ من 11 سنة إلى 14 سنة تقريبا، من 11 إلى 14 سنة تقريبا. بعد ذلك المراهقة المتوسطة اللي هي بيسموها بقى المراهقة الحقيقية، ودي بتبدأ من سن 15 سنة ل 18 سنة تقريبا يعني. ثم المراهقة المتأخرة وهي مرحلة الشباب اللي هي من 19 سنة ل 21 سنة. يعني حتى الطالب اللي في الجامعة ده مراهق ولا مش مراهق؟ مراهق، عنده 19 سنة، عنده 20 سنة لسه برضه إيه؟ لسه أخ مراهق يعني. وزي ما قلنا قبل كده أن المراهقة دي صبة، لا بالعكس ليست سبة، ولكنها دليل وعلامة على النضج، انك انت بدأت تنضج، بدأت تكمل، اجهزتك بدأت تبقى صحيحة بعد ما كانت انفعالاتك غير منضبطة. لا، النهاردة بقت انفعالاتك منضبطة. الاول مثلا كنت اي واحد يقوم جاي زقك كده تزعل منه وتعيط وتبدأ ترفص، يديك شوكولاتاية تضحك وتنسى كل اللي فات، انفعالات انقلبت بسرعة مش كده. لكن لما بتدخل في مرحلة، في مرحلة اخرى، انت مثلا عندك 15 سنة، عندك 18 سنة، واحد زعلك بتزعل ولا ما بتزعلش؟ قال لك كلمة مثلا خارجة، شتمك مثلا ولا سبك ولا اهانك ولا احرجك ولا عمل اي موقف، بتزعل ولا ما بتزعلش؟ بتزعل وبتحزن وبتتأثر وبتاخد موقف، بيقولوا خد موقف، يعني خد موقف يعني بتقول مش رح اكلمه وتفضل زعلان منه يوم يومين مش كده، لغاية ما يحدث بقى ايه؟ انه يجي صالحك ويقول لك معلش وانا اسف ويبرر لك اللي عمله، يقول لك ما كنتش اقصد اشتمك، ما كنتش اقصد احرجك، ما كنتش اقصد اهينك، ما كنتش اقصد، يبدا يبجي مبرراته، فتبدا انت تتفهم هذه المبررات وتبدا تقتنع بيها، تصالحه ولا ما تصالحوش؟ تبدا تصالحه. يبقى هنا انت تصالحت، امتى تصالحت؟ لما تاثرت بالايه؟ بهذه الاسباب، قال لك الاسباب وانت صدقتها. خلاص، ايه الدافع ان انا ازعق لك؟ انا والله كنت متنرفز وكنت غضبان وكنت متضايق، فانت صدقته خلاص. في مبرر خلاك تصدق، هو عمل الموقف دوت ليه، يعني في نضج. فبنقول ان مرحله المراهقه ديت هي مرحله النضج او مرحله نحو اكتمال النضج، ان احنا بننتظر ان الانسان ينضج يوم بعد يوم. ونقول ان المربي يجب عليه ان يعلم أن وصول الفرد إلى النضج الجنسي لا يعني بالضرورة أن يصل إلى النضج في الوظائف الأخرى. مش معنى أن الشاب بلغ يبقى هو كده بقى ناضج وبقى خلاص يقدر يعمل كل التصرفات بطريقة صحيحة. لا، ده ممكن يكون لسه ما زال هناك أشياء لم تنضج عنده، لسه نضجه الاجتماعي وانفعالاته النفسية ممكن تكون لسه ما نضجتش. ولذلك البلوغ لا يدل على النضج الكامل، ولكن يدل على مرحلة صغيرة جدا من النضج. فيقول هنا بقى إن هناك فرق كما ذكرنا بين السلوكيات الناتجة عن النمو والسلوكيات الناتجة عن مؤثرات المجتمع. السلوكيات الناتجة عن النمو دي انفعالات نفسية، السلوكيات الناتجة عن النمو دي انفعالات نفسية، ودي اللي هنمر عليها واللي احنا ان شاء الله ناخدها بالدراسة. والسلوكيات الاخرى الناتجة عن المجتمع والبيئة هذه هي المصاحبة للبيئة التي تعيش فيها. فلو ان شاب يعيش في بيئة فيها شتم وفيها سب وفيها ضرب وفيها كل يوم يسمع الصبح عركة ويسمع شتيمة وسب، تفتكر الشاب دوت هينشأ شكله ايه؟ تخيل نفسك كده ساكن في منطقة كل يوم تنزعج على اتنين بيذبحوا بعضهم تحت بيتكم مثلا، او اتنين عمالين يقطعوا مخدرات تحت بيتكم، او اتنين عمالين يشتموا ويسبوا تحت بيتكم كل يوم كل يوم بالمنظر دوت. الناس اللي هتنشأ مش هتتأثر بهذا السلوك؟ هتتأثر. لما تكون ساكن في منطقة تجد فيها العري والفحش كل يوم، واحد تخيل نفسه واحد ساكن قدام البحر وكل يوم شايف المناظر القبيحة دي، هيتأثر ومش هتأثر؟ يتأثر إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ممكن يتأثر بالمجتمع ويبدأ يتفاعل معه تفاعل سلبي أو تفاعل إيجابي. فالمراهقة مرحلة نمو جسمي وعقلي ونفسي واجتماعي، هذه المراحل كلها بتلاحق الفتى، يعني بتجري بسرعة. هذا النمو نمو سريع جدا، تبص تلاقي الابن مثلا يبقى صغير القامة أو قليل القامة كده، وفي شهور بسيطة تبص ليه يعني كبر له بتاع ربع متر، تقول ايه ده؟ يعني انت لو غبت عنه شوية تبص ليه كبر. ولذلك مثلا لو واحد غاب عن ابنه في المرحلة ديت وكان سايبه لسه طفل صغير ورجع بص ليه كبير، ايه ده انت تبعنا؟ يبقى مستغرب انت انا سايبك صغير. طبعا لابد ان هو يستوعب ان دوت من النمو. فبنقوله ان هذه المرحلة فيها نمو سريع جدا، والفتى بيحاول ملاحقة هذا النمو، يحاول يجري وراه عشان يدركه. ولذلك بيحدث طبعا نوع من الاضطراب في نفسية الطفل، بيحصل نوع من الاضطراب لان شايف نفسه بيكبر فجأة فمكسوف، مكسوف من نفسه يقولك انا كبرت او انا طولت قوي، مش كده؟ فيشعر بخجل من المجتمع ويظن ان كل الناس بصاله، يقولك كل الناس بصالي شايفاني شنبي طلع، وبص تلاقي جري على الحلاق ولا راح اشترى له موس واحد يحلق في شنبه، يا حبيبي انت لسه اخ صغير لسه في اولى اعدادي ولا حاجه، وبص تلاقيه حالق شنب وممكن يحلق دقن كمان. طب هي فين؟ بس هو ممكن يكون خجل مكسوف ان الناس تشوف شنبه طالع، بس مكسوف من ايه؟ دي علامات رجوله، دي مظاهر رجوله، دي مظاهر نضج، ان انت بقيت بدات تنتقل من مرحله لمرحله. ولا انت عايز تفضل طفل على طول؟ ولا انت عايز باك الشوكولاته اللي ماما بتجيبها لك وهو بيجيبها لك؟ هتيجي الشوكولاته والحلويات دي هتيجي، مش معنى انك انت كبرت هيمنعوا عنك الحلويات، جايه الحلويات ما تقلقش برضه، لكن ده ما يمنعش انك انت لازم تعيش مع مرحله النمو اللي انت بتعيشها. انسان لا يخجل من ان هو بدا يكبر، من ان شنبه بدا يظهر، ان بدات شعيرات تظهر في وجهه، ان صوته بدا يخشن مش عايز يتكلم. ما في واحد ساعات بيبقى ايه؟ بيبقى عايز يتكلم وعايز يبين صوته الجديد، وفي واحد مكسوف جدا ومش عايز يبين صوته وعمال يرفع في صوته وهو صوته تخن خلاص غصب عنه ومش قادر يقاوم، فتجده يشعر بخجل يجي يقعد مع حد مش عايز يتكلم. ليه؟ يحس ان هو عنده مثلا برد في حنجرته، يحس ان هو زوره مخنوق، يحس ان هو الكلام طالع من بقه تخين قوي مش متعود عليه، مش قادر يظبط نغمات صوته، فبيشعر ان اللي قدامه هيضحك عليه او ان اللي قدامه هيسخر منه. وتخيل بقى لو انت بتتكلم انت كشاب مراهق لسه وبتتكلم واللي قدامك قاعد يبتسم ويضحك، انت بتقول ده بيضحك على ايه؟ عليا اكيد بيضحك عليا، يا بيضحك على نبرات صوتي، يا بيضحك على شكلي، يا بيضحك على عباراتي. فانت طبعا خلاص انت كده بيجي لك نوع من الاحباط، بتضطر انك انت تبطل الكلام وما تقدرش انك انت تستمر مع المحاور. بنقوله هنا ان في نقطه مهمه جدا، ان طفوله سويه تؤدي الى مراهقه سويه، طفولة سوية تؤدي إلى مراهقة سوية. دي معادلة مهمة جدا. الطفولة السوية تؤدي إلى مراهقة سوية، والمراهقة السوية تمهد إلى رشد سوي. يعني لو إن الطفل في مرحلة طفولته كانت طفولة سوية، طفولة ليس فيها أي نوع من الاضطرابات النفسية ولا الاضطرابات العصبية، ونما نمو طبيعي يعني جيد من غير أي ضغوط نفسية ولا ضغوط اجتماعية، هذا النمو الجيد يؤهله إلى مرحلة مراهقة جيدة. يعني هو في صغره والده كان بيديله حريته، يعني بيسمح له ان هو يناقش معاه وبياخد رأيه وبيصطحبه معاه ومكبره عامله راجل يعني، وكان بيتعامل معاه بثقة. فلما الابن يصل الى مرحلة المراهقة التغيرات النفسية دي مش هتأثر معاه، لان هو يعيش بثقة مع والديه ومع اسرته. فبنقول ان الطفولة السوية تؤدي الى مراهقة سوية. لو ان الطفل في مرحلة طفولته تعلم الاداب وتعلم الاخلاق وتعلم القيم وتعلم الدين في مرحلة الطفولة صغر، يعني لغاية ما يوصل 10 سنين هو يكون بيتعلم، بيتعلم الصلاة، بيتعلم الصدق، بيتعلم الأمانة، بيتعلم المعاني الطيبة دي كلها. لما يتعلم المعاني دي وهو لسه طفل صغير، لما يدخل على مرحلة المراهقة تكون المعاني دي مستقرة عنده، مش رح يكذب، هيحافظ على صلاته، مش هيكون عنده خوف من أي أحد، لأنه لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، ثبت في قلبه أنه لا يخاف إلا الله، ده استقر في قلبه أبوه ومربيه علمه أنه لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى. وهو صغير لما كان يجي يسرق كيس شيبسي كان أبوه يقول له حرام ويعلمه أن السرقة حرام، وكان المربي يعلمه أن السرقة حرام، وإنك لو أنت سرقت النهاردة أولا هتتعرف وهتتفضح وممكن تتعاقب، وربنا عز وجل لا يحبك لو أنك فعلت هذا في الكبر. فلو إن الابن تربى إن السرقة هذه حرام، إن الكذب هذا حرام، إن الإنسان لا يجوز له أن يأخذ شيء ليس من حقه، لما يكبر الابن هيظل على هذا المعنى أم لا؟ هيظل على هذا المعنى. ولذلك المراهقة لن تغير في سلوكه كثيرا. ولو دخل على مرحلة المراهقة وهو بهذا المعنى السوي لا شك أنه هو سيستمر بدون أي مشاكل، لن يتعرض لانحرافات أخلاقية ولا انحرافات كذلك سلوكية. بعض بقى المظاهر النفسية لمرحلة المراهقة، هناك 10 مظاهر نفسية، 10 مظاهر نفسية لمرحلة المراهقة. وزي ما اتفقنا أن مرحلة المراهقة بتنقسم إلى كم مرحلة؟ 3. فال10 حالات دول مقسمين على 3 مراحل. يعني ممكن في المرحلة الأولى تجد بعض مظاهر النفسية لهذه المرحلة، ممكن في المرحلة الثانية تجد بعض المظاهر، ممكن في المرحلة الثالثة تجد بعض المظاهر. كذلك هذه المظاهر النفسية لا تتواجد في فرد واحد، يعني مش هنجيبه مراهق وبعدين نفضل نشرك فيه نقوله ده فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، يعني نطلع فيه 10 مصايب. لا طبعا، لا، دي هي ممكن تبقى في مشكلة واحدة، يعني المراهق يبقى ممكن يبقى عنده مشكلة واحدة. ثم التجارب العلمية أو الأبحاث العلمية التي أجريت أثبتت أن المشاكل النفسية ليست مشاكل عامة، يعني مش لازم كل المراهقين يمروا بمشاكل نفسية، بل بالعكس يقولون أن من كل 10 أفراد يكون هناك فرد واحد عنده مشاكل نفسية. يعني العملية مش إيه؟ مش ظاهرة عامة أن أي واحد في مراحل المراهقة لازم يتعقد نفسيا ولازم يكون عنده اكتئاب ولازم يكون عنده عقدة ولازم، لا لا لا، مش لازم. ده كل 10 أنفار ممكن يكون فيهم واحد، يعني بنسبة 1 لـ10، بنسبة 1 لـ10، يعني 10%، يعني 10%. فبنقول إن دي حالات بتبقى طارئة، ومش لازم الحالات النفسية دي كلها تكون موجودة في فرد واحد، لازم ممكن يكون واحد عنده حالة واحد تاني عنده حالة تانية، ممكن واحد يجتمع عنده 2-3، مفيش مشكلة، حسب إيه؟ حسب نشأته التي تربى فيها. فإذا نبدأ في المظاهر النفسية لمرحلة المراهقة. أول مظهر من هذه المظاهر الرغبة الشديدة في التفرد والانعزال، الرغبة الشديدة في التفرد والانعزال. واضح؟ يعني انطوائي. يعني الرغبة الشديدة في التفرد والانعزال، يعني علي صوتك مش عايز يخالط الناس. ايه تاني؟ يعني ايه الجملة؟ يعني ايه الجملة؟ عايز الوحدة، يميل للوحدة. ايه تاني؟ كيف فاكرة؟ يميل للوحدة، يميل للوحدة. تفضل. يحب يكون بعيد عن الأضواء، بحب يعز يكون بعيد عن الناس خالص، قلة المشاركة ماشي. فالمهم أن الرغبة الشيء في التفرد والإنعزال ديت فيها المراهق بيميل إلى الانطواء، إلى الإنعزال، إلى البعد عن الناس، بعد ما كان في مرحلة سابقة كثير الاختلاط. يعني مثلا الولد هو في سنة 6 أو في سنة 5 تبص تلاقيه بيحتك بالفصل كله بالأولاد كلهم وعامل شلل وعامل عصابات مش كده؟ عنده شلة كبيرة وعنده أصدقاء كتيرة. لكن لما بيدخل في مرحلة البلوغ ومرحلة المراهقة بيبدأ يميل للإنعزال، يميل للإنفراد، يميل للوحدة. طب تفتكر بيميل للوحدة ديت والإنفراد والإنعزال ليه؟ ليه بيميل للوحدة والإنفراد والإنعزال وليه يبقى عايز لوحده بعيد عن الناس ليه؟ تفتكر ليه؟ أه؟ حد يعرف؟ تعرف؟ عشان التغيرات. إيه؟ كويس. إيه تاني؟ فضل. عشان يشعر بشيء من الخصوصية. لا بالعكس، ده هو لما يبعد عن الناس ما حدش يحس بيه، ما حدش يحس بيه. ففين الخصوصية؟ أيوان، خايف من نقد الآخرين. فضل. أيوان، حشان ما يسببش ما يقعش في إحراج في مرحلة نمو. عايز إيه؟ عايز يتوب ولسه عمل حاجة. تفتكر بيبعد ليه؟ انفضل. عنده أفكار شغلية. ماشي، هو بيميل للإنعزال زي ما قلنا لأنه هو في مرحلة نمو. فضل. ممكن يكون شاعر إن اللي حواليه مش فاهمينه، بس هو لسه يعني ما بدأش يدخل في المعمعة ديت. ولكن عموما هو بيميل من المظاهر النفسية مرحلة المراهقة ديت إنه بيميل للوحدة، يميل للإنعزال، عايز يبقى لوحده بعيدا عن النقد، مش عايز أي حد ينقده، حتى لو كانت الأصدقاء أو الشلة أو زملائه اللي في المدرسة أو في البيت أو في الشارع أو في الأسرة، مش عايز حد ينقده. كذلك لا يريد أن يتعرض للفشل لأنه عنده نوع من عدم الثقة في نفسه. الآن خايف حتى لا يحقق النجاح، خايف يدخل في حاجة ما لا ينجح، فبالتالي بينعزل وينفرد بعيدا عن المجتمع. ولا شك أن المربي الناجح هو الذي يستطيع أن يخترق هذا الانعزال، يخترق هذه العزلة، يكسر السور العازل ده ويدخل إلى المراهق ويحاول أن يتحاور معه بأساليب الحوار التي تكلمنا عنها، بالرفق، باللين، بالإقناع، بالمشاورة، حتى يصل إلى قلبه ويشعره بالأمان. لأن المراهق بينزوي لعدم شعوره بالأمان، خايف من النقد، خايف من العقاب، خايف ألا يوفق، وبالتالي بينزوي، يعني يأخذ جانبا. من مظاهر النفسية لمرحلة المراهقة النفور من العمل والنشاط، النفور من العمل والنشاط. طبعا في مرحلة الطفولة تبص تلاقي الواد بيلعب لعب قوي جدا، وقبل البلوغ كمان تبص تلاقي لعب وجري ويتنطط، يعني في البيت علشان يهدى وعشان يبقى راسي شوية صعب جدا. البيت بيشتكي من ايه؟ من كثرة حركته، من كثرة تنقله، وبالتالي هو بيتحرك كتير في البيت، بيكسر زهرية، بيوقع حاجة، بيعور نفسه، بيحصل أي أزمة من كثرة حركة الابن. لكن لما بيصل إلى مرحلة البلوغ بيحدث عنده نوع من النفور من العمل ونفور من النشاط، مش عايز يشارك في الأعمال ومش عايز كذلك يشارك في الأنشطة. طيب ليه هو مش عايز يشارك في الأعمال ومش عايز يشارك في الأنشطة؟ العامل والدافع الأساسي شعوره بالإرهاق الشديد والتعب. المراهق بيشعر بإرهاق شديد وتعب لأنه في مرحلة نمو ونضج، فالنمو ده بيستهلك من طاقة جسمه وطاقة بدنه، وبالتالي هو لا يستطيع أن يقاوم هذه الأعباء والأعمال. أي عمل يجي يقوم به يشعر أنه هو مرهق، فبيعمل إيه؟ يهرب منه، مش عايز يعمل حاجة. يجي يشارك في أي عمل يقولك أنا تعبان، أنا مش قادر، فيلجأ إلى النوم، إلى الهروب، يهرب بقى بكتر النوم. حتى في الدراسة توصل عليه واجبات كتير مش قادر يخلصها، يعمل إيه؟ ومش قادر يخلصها يعمل إيه؟ يروح ينام، مع إن المفترض إن هو يعمل أي حاجة تانية لازم يخلص الواجبات، لكنه يلجأ إلى النوم، إلى الهروب. ده لشعوره بالإرهاق وشعوره بالتعب وشعوره بفقدان القدرة على التحرك. لما بيتحرك شوية يحس بالإجهاد ويجي يقوم جاي نايم، ولذلك أحيان كثيرة جدا تجده ينام حتى عن الصلوات، تبص تلاقيه نايم يقول لك ده قعدنا نصح فيه مش عايز يصحى، ده عشان يصحى يسحب بالدوزر. تجد فعلا الشاب في هذه المرحلة لما يجي ينام نومه تقيل جدا. ما انت ممكن تنام يبقى نومه خفيف، يعني اي واحد يزقك كده او اي واحد يكح جنبك تعمل ايه؟ تفاجع. انت بتحس بحاجة؟ الاصول انه يتفاجع ويقوم مخضوض، لكن الاخ المراهق ما بيحسش، ده بيبقى نايم ونومه تقيل جدا، تفضل تهزي فيه. ده لو حرامي دخل البيت وسرق الشقة وماشى هو ما يحسش من تقل نومه او ايه او صعوبة استيقاظه، ودوت نتيجة ان هو بيشعر بشيء من الارهاق والتعب وبالتالي بينام. فبيقول ان يبدو عليه التعب من العمل بشكل واضح، ونتيجة لذلك يقل عمله في المنزل، وقد يهمل واجباته المدرسية. وهذا النفور ليس كسلا، النفور ده مش كسل، مش عليه كسلان، لا بالعكس ده هو مش كسلان، ده هو تعبان نتيجة نمو الجسمي، نتيجة نمو الجسمي. طيب معنى كده بقى ان احنا نقوله طب خليك مريح، لا نام ما تصحاش، لا بلاش تروح المدرسة النهاردة، لا ما تعملش الواجب خلاص اسقط، نسلم له، ما تشاركش في أعمال البيت. ما هو ممكن في أعمال البيت كلها يهرب، ممكن يكون مثلا هينظفه وعايزين يشيلوا السجادة عايزين ينظفوها تقيلة شوية، فهو بقى راجل البيت، الأم تقول له تعالى شيل البتاع ديت، شيل السجادة ديت، شيل الدولاب دوت، زق معايا الأنترية ولا الكنبة ديت، يعمل ايه؟ هيشارك ولا هيهرب؟ هتبص لي بيهرب، هيهرب على طول، مع ان العمل بسيط جدا، العمل بسيط، لكن هو احيانا يشعر بانه قد لا يوافق، واحيانا اخرى بيشعر بالارهاق والتعب، وبالتالي خايف يشارك لحسن يتعب، وبالتالي بيسيب العمل. طيب احنا نسيبه ولا نضغط عليه؟ ايه الحل؟ نعمل معاه ايه؟ ها يعني واحد بينفر من العمل، تيجي تقول له اعمل الشيء الفلاني يقول لك والله انا نمت وراحت عليا نومه، صح راحت عليا نومه، ما جيتش ليه في معاد الدرس؟ يقول لك انا كنت ظابط منبه وقلت لهم في البيت يصحوني وراحت عليا نومه، ولما صحيت قالوا لي قعدنا نصحيك ونهز فيك وانت ما قمتش، وده حقيقه حصل. طب ماشي، طب هنعمل ايه بقى معاه ده؟ يعني نسيبه ينام خلاص ما يحضرش دروس؟ يعمل ايه ده؟ ده احيانا ينام على حاجات مهمه، يعني مثلا ممكن يكون عنده مباراه مهمه جدا، هيلعب مثلا مع فريق اخر او هيلعب مع مدرسه اخرى ولا مع مسجد اخر، وتبص تلاقيه راحت عليه نوم، ولا رايح رحله ومستنيها بقاله مده ويقوم جاي نايم ما يجيش معاه الاتوبيس، يعني هو نايم غصب عنه. والا فالشاب في هذه المرحله عايز يطلع يتفسح ومش عايز يتفسح، عايز يتفسح، ايه اللي يخليه ينام مع معاد الاتوبيس وما يركبش؟ شعوره بالارهاق والتعب مش كسل، هو شعوره بالارهاق والتعب، هو حاسس انه مش تعبان، يعني هو جسمه مش تعبان، لكن هو تعبان من جوه ولا مش تعبان من جوه؟ اعضائه اللي بتنمو من جوه ديت بتاخد من طاقته، بتستهلك من قدراته، وبالتالي لا يستطيع الحركه او بيتعب من اقل مجهود يبذله. طيب ايه الحل برضه؟ يعني نسيبه كده براحته اللي يعمله يعمله، ما يعملوش ما يعملوش، ولا ايه؟ نعمل معاه ايه؟ حل المشكله ايه؟ كيف يقوم الشاب بالواجبات؟ هل نتركه لا يقوم بواجبات، ولا نعمل ايه معاه في الواجبات المطلوبه منه؟ نخفف الاعباء عليه. ايه تاني؟ اتفضل. ما نخلوش يعمل حاجه خالص، نستته يعني، نخليه زي ست البيت كده هو. اتفضل. نشركه معه الانشطه المحببه اليه، ساعات بينام وما عملهاش برضه. كويس جدا، الاهتمام بصحته في الاكل دي نقطه مهمه، ان احنا نهتم بتغذيته، زي ما قلنا المره اللي فاتت ان احنا ايه مالكم التغذيه ديت دي ما فيش بنات صرف ولا ايه؟ فبنقول نهتم بالتغذيه، ان هو اسكان جسمه بيستهلك طاقه وهو في مرحله نمو، يبقى محتاج طعام ولا لا؟ محتاج طعام. نعم ممكن يكون ما فيش طعام، ما فيش خبز، ما فيش اكل، ما فيش، لكن لازم ياكل، يعني هو مسكين لازم ينمو، فاحنا نوفر له كميه مناسبه من الغذاء. وزي ما قلنا قبل كده ان الاب والام ما يبصوش للغذاء اللي بياكله الابن، ما يفضلوش يقولوا انت هتخلصيه الاكل كله، انت عايز لك حله لوحدك، بطل تفاصه مش كده ولا ايه؟ ويفضلوا يقولوا له العبارات ديت، الابن لازم ياكل عشان ينمو، فهنوفر له كميه طعام مناسبه عشان ياكل. بس طبعا لما ياكل نلاحظ انه لا ينبغي ان ياكل دفعه واحده برضه، عشان الطعام ياتي بثماره، لا ياكل دفعه واحده، يعني المفترض انه مثلا بياكل 3 وجبات يوميا، لا احنا نخليهم 5 وجبات، نخليهم 5 وجبات، نوسع بين الوجبات، ودوت معروف عند العرب حتى الآن في الصحراء والبوادي، عندهم خمس وجبات. يعني يصحى مثلا الفجر يصلي الفجر ويأكل وجبة، اسمها ايه الوجبة دي؟ دي يقول سميها فطور. وبعدين يعمل له اي حاجة كده وقته على الساعة 10 يتعب، يوم جاي يأكل وجبة تانية، سميها ايه دي؟ ضحواية. ضحواية ضحواية على الضحى، ضحواية على الساعة 10 يعمل له ضحواية. وبعدين يوم جاي على الساعة 12 يتعب، يوم جاي متغدى بعد الصلاة وده الغداء. وبعدين يجي على العصر يتعب، يوم جاي يعمل عصورة. عصورة مش عشورة. عصورة يعني يأكل على عصاري كده، يأكل له عصورة. وبعد المغرب يتعب، يوم جاي يتعشى. وطبعا ده يصلي العشاء وينام، ده ما فيش أكتر من كده. إذا هي كده يوم وبيخلص على العشاء، ما ضلش يكمل. أصلا لو قعد ده مشكلة. فبنقول ان هم خمس وجبات فعلا، يعني في عند الاخوه العرب ما زال حتى الان قائم هذا البرنامج. فبنقولوا ان الشاب عشان ينمو، انا ما اجيش في الفطار واكبر له وجبه الفطار واقول له اقعد كل، اعمل له 10 بيضات ده ايام الرخص، واقول له كل مثلا كوبايه لبن برضو ايام الرخص، واجيب له خمس رغيفه ايام العيش ما كان متوفر. لا لا لا، مش ده المطلوب. المطلوب ان هو ياكل وجبات صغيره ولكن اكتر من وجبه، ياكل الوجبه ديت فتتهضم، وهتتهضم بسرعه لان الجسم بيستهلك. فبص اتهضمت بسرعه، يوم جاي واكل الوجبه اللي بعدها، تتهضم ياكل الوجبه اللي بعدها، وهكذا. فما نكبرش، ما نكترش الوجبه، لكن نكتر الوجبات. يبقى الوجبه كميتها قليله لكن عدد الوجبات ايه؟ عدد الوجبات هو اللي كتير. فاذا نخلي الابن ياكل، نديله في مساحه ان هو ياكل. طيب ده حل المشكله، لكن برضه نخليه يعمل ولا ما يعملش؟ يعمل. هنعمل ايه بقى؟ هميسر له العمل بتاعه، هنبسط له العمل بتاعه. يعني هو مطلوب منه حاجه كبيره، انا الحاجه الكبيره ديت هقسمها له على مراحل صغيره. مطلوب منه خمس ست حاجه او حاجه كبيره ضخمه شويه عليه، هقسمها له على خمس مرات. يعمل الجزء الاولاني ده ببساطه وبسهوله واساعده فيه، خلصه يعمل الجزء الثاني، خلصه يعمل الثالث، خلصه يعمل الرابع. يبقى اتعامل معاه بالحته، ما أولى بالحتة، يخلص دي يعمل اللي بعدها، يخلص دي يعمل اللي بعدها. هبص تلاقيه أنجز ولا ما أنجزي؟ هيحقق إنجاز كبير جدا ويدي صورة من النجاح. العمل دوت هيكسبه الثقة في نفسه، ودي مسألة مهمة جدا. إحنا قلنا أن الشاب في المرحلة ديت يحتاج إلى الشعور بالثقة وإثبات ذاته. فلما ينتج العمل ويشعر بأن العمل تم فعلا بنجاح، فيشعر بثقته في نفسه فيلتهب حماسه ليعمل أعمال أخرى. إذن النقطة الثانية من المظاهر النفسية لمحطة المراهقة كانت النفور من العمل والنشاط. ثالثا الملل وعدم الاستقرار. الملل وعدم الاستقرار في مرحلة المراهقة، برضو في بداية المرحلة كده بيشعر المراهق بالملل. ليه بيشعر بالملل؟ تفتكر بيشعر بالملل ليه؟ الملل ليه بيشعر بالملل؟ فضل مروش حاجة يعملها. ايه تاني؟ بيكرر نفس العمل. وقت الفاضي كتير، وفي نفس الوقت مش عارف يشغله بايه. ها ايه تاني؟ خلاص كده ولا ايه؟ فضل حاجة. مفيش تجديد في الانشطة، مفيش تجديد في الانشطة. خد بالك وهو طفل ايه اللي كان ممنوع منه؟ ايه الالعاب اللي كان ممنوع ان هو يعملها وهو طفل؟ ها؟ عايز يعمل اي حاجه، اي لعبه كان بيلعبها ولا لا؟ اي مشوار عايز يروحه كان بيروحه ولا لا؟ بيعمل اي حاجه، عايز ينزل يلعب في الشارع مثلا، في الاماكن اللي فيها شوارع بيتلعب فيها يعني، عايز ينزل يلعب في الشارع بيلعب ولا ما بيلعبش؟ بيلعب. عايز يقعد على مثلا الكمبيوتر يلعب على الالعاب وعربيات ومش عربيات، هيلعب ولا مش هيلعب؟ اي حاجه هيلعبها هيلعبها. هيروح الجامع وانت بتصلي هيلعب. إذن هيلعب هيلعب. طيب وبعدين لما كبر ودخل في مرحلة المراهقة أصبح ما يقدرش يعمل اللي كان بيعمل. يعني تخيل كده هو راجل شاب طولك، ينفع يلعب في ظهر المسجد ورا؟ ينفع أنت بتصلي وهو قاعد بيلعب ولا قاعد بيهزر مع واحد زميله؟ ينفع؟ ما ينفعش طبعا. إذن في أنشطة أصبح ما يقدرش يعملها، يشعر فيها بالخجل، ما يقدرش يعملها، ولذلك بيجد فراغ. ما هو في أنشطة كتيرة جدا اتحذفت. بعد ما كان بيلعب مع أصحابه صبيان وبنات، لا خلاص ما عادش فيه صبيان وبنات، بعد ما كان بيلعب مساكة في الشارع خلاص ما عادش في مساكة، مش كده؟ كل الألعاب اللي كانت ممكن يعملها في الشارع ويعملها هنا وهنا وهنا ويروح عند الجيران ويقعد هنا ويقعد هنا، ما عادش يقدر يعمل الحاجات دي تاني خلاص. وبالتالي بيشعر بفراغ كتير، في أنشطة كتيرة اتحذفت من حياته، فبيشعر بأن عنده وقت وما عندوش نشاط يعمله، يأتيه الملل. طبعا وعلاج المشكلة ديت نعالجها ازاي المشكلة دي؟ هنعالجها ازاي؟ اتفضل. هنجدد الأنشطة بقى، نبدأ نشغل الأوقات ديت بطاعات كثيرة. نبدأ مثلا نلحقه بأنشطة في المسجد، إيه؟ حفظ القرآن مثلا، أو رحلات المسجد، أو البرامج الترفيهية والتربوية اللي بينشئها المسجد يشترك فيها بصفة مستمرة. يبقى له مثلا مجموعة من أصدقاء الصالحين ممكن نحن نجعلهم يعني يذهبون في متنزه أو ما إلى ذلك. يبقى نشغل وقته بأنشطة. ممكن نجيب له ألعاب تناسب سنه، يعني إذا كان هو راجل كبير وكده ممكن نجيب له ألعاب تناسبه. إذا كان مثلا ألعاب هندسية فيها فك وتركيب، حاجات فيها فكر، حاجات فيها إبداع، ممكن نحن نجيب له ألعاب تناسب سنه، بحيث نحن نشغل وقت الفراغ بتاعه ونقتل هذا الملل. كذلك تنشيط الهوايات. تنشيط الهوايات، هو عنده فراغ لكن عنده هواية معينة. ممكن يكون هوايته ديت مثلا مثلا الرسم، ممكن أخليه يرسم مناظر طبيعية كتيرة جدا. ممكن يكون مثلا تصنيع، يصنع أي حاجة. تبص ليه بيصنع لك علبة، صنع لك مكتبة، يصنع لك دولاب. اشغله بالتصنيع، الابتكار، الإبداع. ممكن تجيب له كتب، كتب ازاي تنتج، ازاي تعمل مثلا فازة، ازاي تعمل زهرية، ازاي تعمل مكرمية، ازاي تعمل أعمال أشغال يدوية. هتهاله علمها له ازاي ينتجها. هتبص تلاقيه بالأشياء التافهة التي ترمى ولا يستفاد بها، ممكن هو يجيبها، يعني الحاجات الروبابيكية ممكن يجيبها ويبدع منها أشياء ويستخرج منها شكل جميل. فإذا نقوي هواياته وندعمها. إذا كان مثلا من هواياته إن هو يقرأ، يبقى أوفر له كتب اللي تناسب سنه بحيث إن هو يقرأ فيها. إذا كان من هواياته إن هو يسمع، يبقى أوفر له مجموعة من الشرايط المتناسقة المتناسبة التي تبني شخصيته، بحيث إن أنا أوفرها له يسمعها، مش أجيب له شرايط صعبة. إذا كان مثلا من هواياته إن هو يتريض، يبقى خلاص أوفر له نوع من الرياضة الموجهة والمقننة، ما يبقاش وقته كله للعب والرياضة. إذا كان بيلعب سباحة أو بيلعب سباق دراجات أو بيلعب أي نوع من الرياضات، يبقى أوفر له هذا النوع من الرياضة بحيث لا يصاب بملل. يعني نجدد الأنشطة ونكثر الأنشطة. كذلك من المظاهر النفسية لمرحلة المراهقة الرفض والعناد. الرفض والعناد طبعا في هذه المرحلة هو بيبقى على أعتاب الرجولة، بيحس أنه هو على أعتاب الرجولة، وبذلك بيظهر فيه عنصر الرفض، أنه هو يرفض، يرفض الأوامر. مثلا في البيت يقولوا له على حاجة، إيه رد فعله؟ يقول مثلا إيه، شيل البتاعة دي من هنا، هوت زهرية محطوطة، راديو محطوط، طف الراديو. تقول أنت ما قولك طف الراديو، مش طافي الراديو. او لو انت ما تقدرش تقول مش طافي الراديو، بتقوم عامل ايه؟ طافي ودنك اكنك مش سامع، يا ولا طافي الراديو، ما انتش عايز تطفي الراديو، مش كده؟ هم يقوموا طفوا الراديو، تقوم انت مولع الراديو. هم يشدوا الفيشه، تقوم انت حاطط الفيشه. هو ده العناد اللي بيكون موجود، مش كده؟ ساعات بقى تبص تلاقي انت مثلا واختك او انت واخوك، انت عايز تحط الشريط الفلاني، هو عايز يحط الشريط التاني، انت تحط الشريط، هو طفي التسجيل ويشيل الشريط، حط شريطه، وانت تشيل شريطه، هو يحط شريط، ويفضل موضوع الشرايط ده يشيله، ده يحط، ده يشيله، ده يحط. ايه دوت؟ دي صوره من صور العناد. كل واحد منهم عايز يثبت ايه؟ عايز يثبت رجولته. ممكن تكون الام في البيت مصدعه وتقول لك طفي التسجيل ده دلوقتي، انت برضو عايز تفضل تسمع التسجيل، ما انت ما بتعملش حاجه، وهي اللي عماله تطبخ وتعمل جن وتعمل وتخلي وتسوي، ارهقت. طفي، انت مش عايز تطفي. تيجي هي تشد الفيشه وانت برضو حاطط الفيشه تاني وعمال تسمع. صوره من صور العناد التي تتواجد. ليه بتتواجد في المرحله ديت؟ لان الابن بيحاول اثبات رجولته. ولكن نقوله، هو اثبات الرجوله بالعناد؟ يعني انت عشان تثبت رجولتك لازم تعاند، لازم تخالف، لازم تعصي؟ لا، زي ما اتفقنا ان بر الوالدين ده احنا بنصطحبه معانا دايما. واهم شيء في علاقتك الاسريه انك تكون بار بوالديك وطائع لهما فيما احل الله سبحانه وتعالى، ما لم يامرك بحرام. اذا في البيت لما يقول لك اعمل حاجه، ايه المانع انك انت تعملها؟ طفي التسجيل، ايه المانع انك تطفيه؟ نور النور، ايه المانع انك تنوره؟ افتح الشباك، ايه المانع انك تفتحه؟ اقفل الباب، اقفل الباب، خلاص. هذه الطلبات يسيرة جدا، ما المانع ان تؤديها؟ ساعات يقول لك اقفل الباب، مفيش غير اقفل البيبان. ما اخواتي كتير هم 10 موجودين ما شاء الله، ولا خلاص مفيش 10 دلوقتي. يقول لك 10 موجودين، اشمعنى انا اللي اطفي الباب ولا اطفي النور ولا اقفل الباب؟ انزل هات العيش من السوق، اشمعنى انا؟ اقف الطابور، اشمعنى انا؟ واشمعنى انا دي تظهر تبقى كتيره جدا، ويبقى انت بقى مسكين تشعر بالظلم والاضطهاد، وتبات تحلم احلام يقظه بان انت البطل المظلوم المضطهد، واللي ظلمك هو اخوك الكبير، هو ابوك، هو امك، هم دول اللي ظالمينك بقى. وتفضل عايش احلام اليقظه انك انت مش عارف عملت ايه وضربت مين وقتلت مين وتخلصت من الاعباء اللي عليك. ضغوط نفسيه عماله تتكوم عليك وانت عمال تزيلها في احلام اليقظه، مش مشكله. لكن بنقولهم ان العناد لا ياتي بخير، العناد لا ياتي بخير. المفترض انك انت تبقى طائع وتتذكر ان في الطاعه اجر وثواب، وان العناد عليه وزر وعقاب. انت لما يطلب منك شيء وتعاند وما تعملهوش، خدت اجر ولا خدت وزر؟ ها خدت ايه؟ خدت اجر؟ ها حد بيعاند والديه وياخد اجر؟ حد بيخالف التعليمات وياخد اجر؟ لا، ده بيعاقب، يكون عليه الوزر والحساب. ولذلك انا اقول ان لا داعي للعناد، لا داعي للعناد. ولكن اذا كان في حاجه انت مش عايز تعملها، انت اطرح على ولديك، قول لهم طيب مش ممكن انا ما اعملهاش، حد تاني يعملها، انا مرهق، انا تعبان، انا كذا. ادي مبررات تؤدي الى ان هم يعفوك من هذا العمل الذي تقوم به. اذا الرفض والعناد. كما ذكرنا ايضا رفض الـ يعني هذا التوجيه او رفض الاوامر، ده بيكون كتير جدا من الام. يعني دايما ترفض اوامر والدتك. ليه دايما ترفض اوامر والدتك؟ تفتكر ليه دايما الابن بيرفض امر والدته؟ هي جانب ضعيف، هي ام وبالنسبه له مراه. وفي حياتنا ممكن يكون الابن تربى على ان الاب هو ايه، هو الاسد، والام دي ضعيفه مسكينه، فكل انثى هتبقى ضعيفه ومسكينه. بس مش معنى كده بقى ان احنا نقول حقوق المراه ومحقوق المراه ونعمل زي الناس المتخلفين. الاسلام اعطى للمراه حقوق، ان احنا نحترمها ونعطيها قدرها ونحفظها، لا نعرضها يعني لهتك الاعراض والاسطار التي يفعلها الغرب هكذا. اتفضل. عشان الام لينه معاه، فممكن هو يعارض لما الام تقول له حاجه يقول لها لا. عارف الام مسكينه، هتعمل له ايه؟ هتطبطب عليه. ها ايه تاني؟ مصدر العقاب. الام شايف انها مش مصدر عقاب، بس احيانا تبقى الام مصدر عقاب، زي ما قلنا قبل كده، مشد حاجه هي في ايديها غطى حله، تقوم من اولاد غطى الحله في راسك. تدرس لي 15 غرزه 20 غرزه. ما في امهات ما شاء الله، يعني انت تقول بتلعب حديد، هي بتلعب اشد من الحديد. فمش شرط تكون هي مش مصدر عقاب، بس هي غالبا مش مصدر عقاب، غالبا مش مصدر عقاب، ان هي في الاخر بتقول لك طب راح اقول لابوك لما يجي، اخرها تقول لك هقول لابوك لما يجي. وطبعا هي لما تقول لك هقول لابوك لما يجي، هي بتفهم، هي عايزه تاجل العقاب. ولما يجي ابوك طبعا هتقول له الولا عمل وخلى وسوى، فالامر المشكله بقت على التراخي. هتاخد انت عقاب ولا ممكن العقاب يكون على التراخي كمان؟ لا، ممكن يكون العقاب على التراخي، وحسب البلاغ. لو هي ادت بلاغ شديد اللهجه ممكن تتعاقب فورا. يعني تخيل كده، انت اول ما ابوك دخل البيت قلت لك استلم شوف ابنك، قلت له كذا وعمل كذا، قلت له كذا، قامت مولعاها. ابوك طبعا مش هيطيق، هيقوم جاي ماسكك ويديك بقى شجاكي او فلاكي او جمع كل لك، هيخسرك مش هيسيب فيك حاجه. فطبعا ده حسب البلاغ اللي هتأديه الام. لو كان بلاغ قوي وشديد اللهجه يبقى الاب هيقوم بدور فوري، ولو كان البلاغ على التراخي وفي الرفق والحنيه يبقى الاب هيستشعر انها يعني البلاغ رفيق، وبالتالي هيقوم جاي مشدد عليك بالكلام بقى ويأدبك ويهذبك، ولك ليه يا حبيبي عملت كده؟ اهوت مش لازم تسمع كلام والدتك، انت الراجل هنا بدالي، انا سايبك راجل تعمل كده في والدتك. ويبدا ايه؟ يبنيك بناء جيد. وده المطلوب، انك انت لما تخطا تجد من يصوبك ومن يوجهك التوجيه السليم. فبنقولهم ان الرفض والعناد ده ممكن يكون موجود في الايه، بين الاب وبين الاب والابن، او بين الابن وامه. كذلك نجد صوره غريبه شويه في الرفض مع البنات والامهات. البنت هترفض برضو من امها. الام دايما ضعيفه ومسكينه، وهي القاعده تطبخ وتغسل وتعمل، تطلب من بنتها انها تساعدها باي صوره من الصور، البنت تلاقيها ايه؟ تقول لك لا انا مش فاضيه، لا انا مش عارف بذاكر، لا انا ورايا ايه. وطبعا لو كانت من البنات اللي هم مش ملتزمات هتقول لك لا انا ضوافري طويله، لا انا ضوافري هتتبل، انا صوابعي مش عارف احصل لها ايه. لكن لو كانت من الملتزمات هتعمل بقى ايه؟ ممكن هي تتنحى وتتهرب من مساعده الوالده، وفي نفس الوقت تجد ان هذه البنت تسلك سلوك غريب تجاه والدها، انها تغار على والدها من امها. يبقى في نوع من الغيره، البنت تغير من امها. يعني ايه؟ البنت تتقرب لوالدها وبتحاول تشوه صوره الوالده. يعني مثلا ممكن تكون والدتك عملت لكم اي طبخه، عملت لكم صينيه كيكه مثلا ولا حاجه، انت او مودك يجي تقول له امي عملت صينيه كيكه بس الله لا يوريك محروقه من القعر وناس تحط السكر قامت رشها على الوش، وتفضل تشوه صوره الصينيه. ايه الهدف؟ الهدف ان هي تنال مرتبه عند والدها، ان هي تبقى دايما قريبه من والدها. الام بقى مثلا ايه، خلاص بقى تعبت عناء اليوم وعايزه تستقبل الوالد وهو جاي، مش معقول تستقبل والدك وهي ريحتها بصل، لازم هتدخل تغير هدومها ومش عارف ايه، تدخل لك مثلا تغير هدومها وتسرح شعرها وتستقبل والدك وهو جاي. البنت بقى تقوم جايه تقول لها برضو عجوزه، هتفضلي عجوزه مهما عملتي في نفسك، عجوزه تلبسي ما تلبسيش، عجوزه عجوزه. دي نوع من الغيره من البنات لاتجاه الامهات، دي موجوده في هذه المرحله. تجد ان البنت بتحاول تقلل من حجم والدتها او من شان والدتها امام الوالد. ايضا من المظاهر النفسيه لمرحله المراهقه مقاومه السلطه، مقاومه السلطه. ان الابناء في هذه المرحله بيكون عندهم رفض لجميع السلطات الى حد ما، يعني بيرفض سلطه والده، يرفض سلطه المدرسه، يرفض سلطه مثلا المعلم، يرفض سلطه المربي في المسجد. بعض الشخصيات بتبقى كده، بعض الشخصيات. لكن هل ده سلوك سوي؟ لا طبعا، هذا ليس سلوكا سويا، لان مفترض انك انت في البيت لازم يكون في نظام بيحكم البيت. ازاي تخرج عن هذا النظام؟ يعني مثلا اذا كان في البيت والدك واضع ضوابط انك انت لو خرجت تيجي مثلا بعد العشاء مثلا بساعة ولا ساعتين، لو سمح لك انك تيجي الساعة واحدة اتنين خلاص مش مشكلة. لكن افرض قال لك لغاية 11 12 كده، هو حط ضابط، هل انت يجوز لك انك تكسر هذا الضابط وتقوم جاي تبات بره؟ ينفع؟ لا، طالما الأسرة حطت ضوابط معينة للدخول والخروج يبقى لابد ان احنا نلتزم بهذه الضوابط. هذه سلطة، لكن لابد ان احنا ننفذها ام لا؟ لانها بتعمل على حماية ورعاية الأسرة. تخيل كده مثلا لما الأب يقول لك بلاش تتزامل وتتصادق مع الشلة اللي في الشارع اللي بتقف على الناصية دي عشان دول اولاد مش كويسين، هل لك ان تذهب اليهم وتصادقهم وتقف معهم؟ لا، الصح انك انت ما توقفش معهم، لان الوالد يحاول المحافظة على كيان الأسرة، انه مش عايز اي صورة من صور الانحراف تصل الى الأسرة من خلال هؤلاء الشباب، وبالتالي بيحذرك من مصاحبة هؤلاء. إذن هذه السلطة سلطة مقبولة، مش سلطة مرفوضة، لأنها تحجم هذه الأمور. أنت مثلا لك حرية، لكن هل من حريتك أنك ما تذاكرش داخل على امتحان؟ لا، أنا حر أذاكر أذاكر، ما ذاكرش ما ذاكرش، أنا عارف مستقبلي. لا، أنت عارف إيه؟ ده أنت طالما ما ذاكرتش ما أنتش عارف مستقبلك، طالما أنت عارف أن الامتحانات كمان يومين ثلاثة ولسه ما خلصتش يبقى أنت ما أنتش عارف مستقبلك. يبقى لابد من السلطة التي فوقك التي تقول لك اجلس ذاكر اعمل كذا سوي. هناك سلطة مرفوضة، ان يحدد لك كيفية المذاكرة، يقول لك انت اول ما تيجي من المدرسة ترمي الشنطة وتقعد تذاكر ولغاية الساعة 12 بالليل، ويبقى اسلوب لا يحتمل. ولكن نقول ان احنا يبقى العملية وسطية، نعم يكون في برنامج للمدارسة، برنامج للمذاكرة، برنامج للراحة، برنامج للنوم. طالما في برامج يبقى دية سلطة، لكن سلطة مقبولة ولا سلطة مرفوضة؟ هذه السلطة مقبولة، لأنها بترشد العلاقة بين الأب وابنه، بين الأب والأم، بين البنت وأخوها، بترشد هذه العلاقة داخل الأسرة، فلابد من تواجد هذه السلطة. أما الشاب الذي ينفر من هذه السلطة وعايز يتصرف بدماغه وعايز يعمل اللي عايز يعمله، هذا على أبواب انحراف، هذا على أبواب انحراف. لابد أن هو يحجم نفسه ويعرف أن مش معنى الحرية أن هو يكسر كل القيود. لا، نحن إذا كان هناك عندنا حرية فلنا دين يحكمنا، ولنا مبادئ لا نتحرر منها، ولكن تربطنا المبادئ. معنى مثلا ذلك ان اقول لك الشاب يقول انا حر، انت حر يعني تعصي ربنا، انت حر يعني تعمل كل الفواحش والمنكرات، انت حر يعني تخالف امر ربك سبحانه وتعالى. لا، الحرية لا تعني مخالفة امر الله سبحانه وتعالى، ولكن الحرية تعني انك تحسن العبودية لله سبحانه وتعالى. انت حر يعني تعرف تصلي امتى، عايز تصلي قيام او ما تصليش قيام، لكن مش عايز تنحرف او ما تنحرفش. لا، انحراف مرفوض لانه يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، فما فيش حرية في الانحراف لان الشرع نهى عن ذلك. احنا بيحكمنا شرع ام لا؟ بيحكمنا الشرع، امرنا الله عز وجل ان نغض البصر. واحد يقول انا حر، ابص ما بصش، ايه رايك، حريه؟ لا، ليست حريه، بل هذه محاربه لشرع الله سبحانه وتعالى. الحريه انك تلتزم بامر الله عز وجل وشرع الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل امرنا ان نحصن فروجنا. واحد يقول لك انا حر اعمل انا عايز اعمله، هل هذه حريه؟ هذا انحراف عن شرع الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان يلتزم بشرع الله، الالتزام بشرع الله هو حقيقة الحرية. لكن مش معنى الحرية أن الإنسان اللي عايز يعمل أي حاجة يعملها. واحد عايز يخلع ملابسه ويمشي في الشارع عريان يقول لك أنا حر، هو حر صحيح حر، ده منظر حرية؟ هذا عبث، ليست حرية، هذا انحراف وليست حرية، لأن الشرع وضع لنا قيودا. عايز تقلع ملابسك آخرك يبقى تغطي من السرة إلى الركبة، اسكت عايز تخلع ملابسك مش كده؟ لكن ينفع تخلع ملابسك خالص وتمشي في الشارع كده، ولا تنزل البحر بمايوه حته قد كده اهو، ينفع؟ ما ينفعش طبعا، في ضوابط معينه. عوره الرجل من السره الى الركبه، يبقى لما تحب تخلع ملابسك بحريه اخلع، بس في الحدود اللي حدها الشرع، انك انت تغطي ما بين الفخذ الى يعني ما بين السره الى الركبه، ما بين السره الى الركبه ديت حريتك. خلاص اقلع الفنيل، لا اقلع الفنيل، لا اقلع الشراب، اقلع الشراب، لكن غير كده لا، لابد ان انت تبقى محدد. اذا حريتنا لا تصطدم مع الشريعه، لا تصطدم مع ما حرمه الله عز وجل. واحد عايز يرتكب الزنا والفواحش نقول له اعمل استعمله، انت حر؟ لا، هذه ليست حريه، لان الله عز وجل حرم علينا هذا. واحد عايز يشرب خمر يشرب براحته، هو حر؟ لا، مش حر، لان الله عز وجل حرم علينا هذا. فاحنا لازم نفهم ان حريتنا لها اطار، حريتنا لها اطار محدود، وهو ما احله الشرع او ما حرمه الشرع علينا. إذن هذه النقطة الخامسة، وهي مقاومة السلطة. النقطة السادسة، الاهتمام بمسائل الجنس، الاهتمام بمسائل الجنس. وطبعا هذه بتتواكب مع المرحلة، تتواكب مع المظاهر النفسية لمرحلة النمو. في هذه المرحلة هو بينضج مع جسمه، بتنضج كذلك أجهزته التناسلية، فبيزيد اهتمامه بها، وبالتالي بيحب يقرأ في هذه الأشياء. توصلي بيدور على أي كتاب بيتكلم عن الموضوعات الجنسية، عايز يقرأ عن أعضاء التناسلية، عن وظائفها، مش عارف إيه، عايز يقرأ، عايز يتعلم. ممكن هو يقرأ، وممكن هو يسأل أصدقائه، وده غالبا بيبقى خطأ، غالبا بيبقى خطأ، لأنه لما يسأل أصدقائه، أصدقائه دول ما عندهمش خبرة، هيقولوا له إيه؟ سينحرفوا به. ولكن المفترض إن الإنسان إذا أراد أن يتثقف في مثل هذه المسائل، ما المانع أن يسأل المربي؟ لو كان هو بيخجل من سؤال والده، طب ما المانع ان هو يسال المربي، ان هو يسال معلمه في المسجد، ان هو يسال الاخ الذي يتابعه في المسجد، اساله، يقول له مثلا هذه المظاهر، مظاهر البلوغ، كيف نتعامل معها، كيف نوظفها التوظيف السليم، يسال في هذه المعاني. ولان كثير من الناس لا يسالون، فانهم يقعون في اخطاء ومخالفات شرعيه جسيمه في هذه المرحلة. تجد أن الشباب قطاع عريض من الشباب لأنه يسأل أقرانه ويسأل زملائه عن المسائل الجنسية هذه ونموه الجنسي، فيجاب عنه بإجابات خاطئة، فتجد الانحراف وممارسة العادات السيئة التي تنتشر في هذا القطاع. ولا شك أن هذه لها أضرارها، وإن شاء الله سنفرد لهذه المشكلة يعني بحث خاص بها، لأنها تحتاج إلى معالجة من ضمن معالجة مشكلات الشباب بإذن الله تبارك وتعالى. فبنقول أن الشاب المفترض أنه هو لا يشغل نفسه بالاهتمام بهذه الأشياء الآن. نمو الجنس ده زي نمو عضلاته، زي نمو انفعالاته، زي نمو مشاعره، نمو عاجل، لماذا يوليه اهتمام كبير؟ خلي اهتمامك به اهتمام عاجل جدا، وتمر هذه المرحلة وأنت تفهم من الشرع ما يناسبك. إنسان مثلا يفهم إن هو لو استيقظ صحى من نومه وقد احتلم ماذا يفعل، لو إنه حصل كذا ماذا يفعل، يبقى يعرف الضوابط الشرعية لهذه الأمور. فهذا النمو لابد ان احنا نمرره مرور سليم، مرور هادئ، بدون ما نشغل نفسينا بكتير ونحن نفضل نسأل كتير في هذا الامر. أيضا من هذه المظاهر أحلام اليقظة، بتكثر في هذه المرحلة أحلام اليقظة، ودوت نتيجة إيه؟ نتيجة إن هو عنده صورة من الكبت، إن هو ممكن يكون شاعر بالظلم أو شاعر بالاضطهاد أو شعره مش قادر ينفس عن الطاقة التي عنده، فبيوجه جهده لأحلام اليقظة، يفضل بقى يحلم إن هو زي ما قلنا قبل كده ده البطل المظلوم، ويتخيل صور الظلم اللي هو بيتعرض لها وإزاي حل المشكلات دي كلها. طبعا المراهق في حلمه في أحلام اليقظة هيحل المشكلة، مش هيحل المشكلة، هيحل، ده هو البطل، لازم المشكلة تتحل. فبص تلاقيه في حلمه بيطرح مشكلة ويفضل حالم بيها ويفضل هايم في حلها لغاية ما يشعر أن حل المشكلة بتاعته، ويخرج من مشكلة المشكلة ومن مشكلة المشكلة. طيب هل من الصواب أن احنا نترك الشاب يعيش في أحلام اليقظة هذه ولا نصحيه منها؟ لا، الإفراط فيها ممنوع، لا يفرط. طب نمنعه تماما من أحلام اليقظة؟ كل ما شوفه سرحان أقوله فوق بطل سرحان، ولا سيبه يسرح حبة؟ هتعمل إيه؟ سيبه يسرح حبة ولا تفوقه على طول؟ ها ايه رأيك؟ سيبه يسرح حبة، سيبه يسرح حبة، لان هو لما يسرح حبة هيفك الكابت اللي عنده شوية، هيفك الضغط النفسي اللي عنده شوية. هو شاعر في البيت ان هم ظالمينه ومضطهدينه ويعني واجعين دماغه ومش عارف ايه، خلاص سيبه يحلم انه كبر واتجوز وفتح بيت جديد وانه بقى اب مثالي وبيطبطب على عياله وما بيضربش حد، ما بيقولش لحد لا، وفتح الموضوع على المالح، اللي عايز يخرج يخرج، اللي عايز يدخل يدخل، كل الممنوعات هو فاتحها مفتوحه اوبن، عدي عدي عدي، ما فيش حاجه لا، خلاص سيبه يحلم الحلمين بتوعه دول، ولما يكبر مش هيعمل كده اصلا. فاحنا نسيبه يحلم حبه، لا نقطع عليه، مش معقول نحرمه في الدنيا ونحرمه كمان في الاحلام، يعني هو الراجل مضايق عليه في الدنيا كمان في احلامه، سيبه يحلم شوية انه راكب حصان ابيض، سيبه يحلم انه هو اتجوز وجاب 20 عيل، كله احلام مش خسرين حاجة، احلام ببلاش. فاحنا نسيبه يحلم حبة، ما نضيقش عليه حتى احلامه، لكن ما نسيبهوش يحلم كتير، ما يقضيش طول يومه حالم بقى، تبص ليه ماسك الدفتر قاعد كده قدامه سرحان هيمان، ايه يا ابني بحلم، هو حلم ياخد فيه ساعة، اصل الاحلام اليقظة دي بتطول، وبعدين الاحلام اليقظة دي كنترول فيك انت، عايز تصحى بتصحى، يعني خلاص عايز تقف لغايه هنا بتقف، وبعدين تروح تعمل حاجه وترجع تكمل الحلم، مفيش مشكله، الاحلام مستمره، يعني اكنك وقفت عملت بس توقيف وكملت. فالحلم ممكن يقعد معاك 3 4 ايام وانت شغال في حلم واحد، اصل مشكله كبيره، ممكن تكون بتحل مشكله الشرق الاوسط، وانت بقى الزعيم والملهم اللي هتحل الازمه واللي تخلص الدنيا من القيود اللي عليها، فالحلم طويل مش صغير، ده موضوع خلافه يا اخواننا، وانت بتتكلم في حاجه بسيطه، فطبعا ده لازم ياخد معاك 3 4 ايام. طبعا مش معقول احنا نسيب الشاب يفضل 3 4 ايام يحلم بالمنظر ده، يعني خلي الاحلام قصيره وصغيره، مش هنحلمه من الاحلام، لكن مش هنسيب له الحبل على الغارب في مساله الاحلام. طبعا ممكن واحد يبص يلاقي نفسه عنده انيميا، يحلم ان هو بقى بطل حديد وشايل اثقال وعضلاته تخن شويه الرز، خلاص مش مشكله، سيبه يحلم طالما هو عايز يحلم حلمين ثلاثة وخلاص على كده. فبنقوله من احنا مش عايزين افراط في الاحلام، ومش عايزين كذلك نمنع الشاب من الاحلام. ايضا من المظاهر النفسية لمرحلة المراهقة شدة الحياء، شدة الحياء، ان هو هذه المرحلة تتميز بالحياء الشديد، وده كويس ولا مش كويس؟ ها كويس ولا مش كويس؟ الحياء خير، الحياء خير. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وإدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، الحياء شعبة من شعب الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحياء كله خير، قال الحياء لا يأتي إلا بخير، فالحياء شيء طيب، ما ينفعش إن إحنا نكسر حياء الإنسان أو نقول له يا راجل ما تتكسفش، لا لازم يتكسف، لازم عنده حياء، ولكن حياءه لا يمنعه من أخذ حقه، لا يمنعه بمطالبة بحقوقه، إذا كان لك حقوق لا تستحي من المطالبة بها. انظر في موقف عبد الله بن عباس رضي الله عنه عندما كان يجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يساره أشياخ شيوخ كبار، فالنبي عليه الصلاة والسلام شرب، ثم يجب أن يعطي الإناء لمن؟ لمن على يمينه، السنة أنك أنت لما تشرب تدي الإناء للي على اليمين مش اللي على الشمال، فكان اللي على اليمين مين؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه، أتأذن لي أن أسقي أشياخ قومك؟ فقال لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي أحد. قال له لا، لا أوثر بنصيبي أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ فتله في يده، يعني الدهول في يده. أعجبته هذه الثقة، أعجبه هذا المطلب، شاب فطن يدرك أن أثر الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كأي أثر. إزاي يضحي به؟ دي حاجة ما تضحش بها، حاجة ما فيهاش إصرار. قال له لا، بأدب واحترام، النبي صلى الله عليه وسلم يحترمه. قاله تأذن لي؟ قال لا. تخيل، قال تأذن لي؟ قال لا. وبعدين بيبرر ليه؟ بيبرر ليه مش لا وبس، مش لا سوء أدب، لا لا، لأنه لا ينبغي أن أوثر بنصيبي أحد، ده منك، ده أثرك، هذه بركة منك أنت، كيف أتركها لغيري؟ هذا مزيد حب للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعجبه هذا التصرف، فتله في يده، الدهول في يده. تخيل لو أن ابن عباس أصابه الحياء والخجل من أشياخ قومه، كان ضحى ولا ما ضحى حقه؟ كان ضحى حقه. فبنقولهم أن الحياء ما يمنعكش من الحق، ده حق، ده ما يمنعكش الحياء منه، لك حق طلبه، خده، لو كان لك حق اطلب بحقك، ولا يمنعك الحياء أن تأخذ هذا الحق. طبعا مسألة حقي لابد أن تدرك ما هو حقك الطبيعي، أنت لك حق فعلا ولا لا. كل واحد يقول لك من حقي، إيش عرفك أنه من حقك؟ إيش عرفك أنه أصلا لك؟ لابد أن تدرك هل هذا الأمر من حقك أم لا، هذه واحدة. ثم لو كان الشيء من حقك كيف تطالب به؟ تطالب به بأدب ولا بسوء أدب؟ بأدب، تطالب بحقوقك بأدب. ولو وجدت أن الناس متعنتة ولا تريد أن تعطيك حقك، خلاص تنازل أنت عن هذا الحق حتى تكون حسن الأخلاق، لكن لا تسوي أخلاقك من أجل الناس. ولكن نقول لو كان لك حق وتعرف أن هذا حقك فعلا، طالب بهذا الحق ولكن بأدب واحترام، تنال هذه الحقوق. نقطة تاسعة، نقص الثقة بالنفس. المظاهر النفسية لمرحلة المراهقة، من المظاهر النفسية لمرحلة المراهقة نقص الثقة بالنفس. بنقول أن في هذه المرحلة كثيرا ما نجد الشباب يرفض الأعمال، تيجي تقول له مثلا اعمل، روح انت اشتري الطعام عشان نعمل إفطار، يقول لك طب بلاش أنا، طب ما تبعت حد غيري، طب ما تبعت علي معايا، تبعت إبراهيم معايا، طب مش عايز تروح لوحدك ليه؟ مش عايز يتحمل مسؤولية، خايف يفشل، خايف يفشل. نقول لا، لابد ان انت يكون عندك ثقة، لابد يكون عندك ثقة بنفسك انك قادر على النجاح، انك ممكن تنجح، ممكن تعمل اعمال وتنجح فيها. ولذلك نقول ان هذه المرحلة تتسم بهذا السلوك، انه بيكون عنده خوف من الفشل، خوف من عدم النجاح، خوف من الاخفاق، ولذلك لا يحب ان يتعرض للاعمال مهما كانت الاعمال يسيرة. ممكن تقول له انت هتيجي تفتح الجامع بس وتأذن، يقول لك لا بلاش انا، ليه؟ خايف لحسن النور يتقطع. طب وايه المشكلة؟ طب ما تأذن بره. يقول لك انا خايف صوتي ما وصلش للناس، وايه المشكلة؟ اديك سمعت اللي سمعته. يعني كل مشكلة لها حل، ولكنه لا يفكر في الحل، ما يفكرش في الحل، ولذلك يريد ان يبعد عن العمل بداية. تيجي تقول له انت مثلا اللي هتجهز المايك وتحط السماعات ومش عارف ايه، يقول لك لا بلاش انا، بلاش ليه بلاش انت؟ لا خايف احسن بتاع يقع، خايف احسن بتاع يقع، خايف احسن اللزق يتقطع، خايف احسن السماعه تتحرق. طب وايه المشكله؟ ايه المشكله لو حصل كل الحاجات دي؟ تتصلح، مفيش مشكله، كل الحاجات دي ممكن تتصلح. فنقول ان الانسان لا لابد ان هو يكون عنده ثقه بنفسه، والمربي لابد ان يزرع هذه الثقه في من حوله، وبان يترك له المجال والفرصه ان يكرر التجربه مره واثنين وثلاثه ويسانده. ثم ما يحدث لو انك الا يحصل، انت بتحل مثلا مساله على السبوره وطلعت غلط، ايه المشكله؟ اي نعم ممكن تتضرر.